بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا محمد بن الغبري الغبري قال حدثنا محمد عفى الله حدثنا محمد بن الغبري قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري مش النسخة هذه هذه قدر المعرفة عفى الله نعم. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إن ينصبك وما ينصبك منه يتعبك. نعم، نصب التعب. وما نعم عفى الله عنك. فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع حاء وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء وحدثني محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أي بني، إلا في حديث يزيد وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه النصوص هذه الحديث استدل بها المؤلف رحمه الله على جواز قول الإنسان لمن هو أصغر منه: يا بني، من باب التلطف، وأنه بمثابة ابن في الشفقة والعناية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني، أي يا بني. وقال للمغيرة: أي بني، أي حرف نداء بمعنى يا بني، باب التلطف. كما أنه يجوز الإنسان أن يقول لمن هو أكبر منه: يا عم، إجلالا له، كما قالت خديجة: أو يا ابن عم، لورقة بن نوفل لما أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه في أول البعثة: أي عم، انظر، اسمع ما يقول ابن أخيك. فلا بأس. كما أنه يقول الإنسان: يا أخي، لمن هو مماثل له من أقرانه، من باب التودد والتلطف. نعم، فيه أن المغيرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال: ما ينصبك وما يتعبك منه؟ قال: أنه يقول معه جبال خبز. والدجال جاءت في حديث، هو الدجال فعال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثرة الكذب. الدجال الدجاجلة كثيرون في الصحراء، كلهم دجاجلة. والدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان من بني آدم، يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، معه صورة الجنة والنار، ومعه خوارق ابتلاء وامتحان. سيأتي أحاديث. نعم، تأتي أحاديث في أشراط الساعة. نعم. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة. نعم، عن باب التأكيد والله. نعم نعم. عن بسر بن سعيد قال عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه الخدري قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب به. حدثنا هذا ابن عمر رضي الله عنه باب الزجر حتى لا يتسارع الناس في تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت، لأنه قد وجد ناس وناس من التابعين ومن حدثاء الأسنان من يسرع ولا يتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتثبت الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس متهما لأبي موسى ولا لأن خبر الواحد لا يقبل كما ظنه بعضهم. خبر الواحد مقبول ولا متهما لأبي موسى، لكن يسمع الناس أن عمر رضي الله عنه يطلب البينة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم، فيتثبت بعض التابعين وبعض صغار السن حتى لا يتسارعوا في تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بصيرة وبدون تثبت. وأما قول مغيرة أنه لا يذهب معك إلا أصغر القوم ليبين، قول أبي لا يذهب معك إلا أصغر القوم ليبين أن هذا الأمر مشهور ومعروف عند الصغار والكبار وأنه ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذل فلينصرف، هذا مشهور ومعروف عند الصغار والكبار. ولهذا قال أبي لا يذهب معك إلا أصغر القوم، أصغر ما هو اللي يشهد لك، لأن هذا معروف عند الصغير والكبير. نعم. وحدثنا قتيبة نعم السلام عليكم أدخل، هذا هو الأفضل. قال بعضهم يقدم يعني يقول السلام عليكم أدخل السلام عليكم، قال بعضهم إن رآه سلم عليه وإن لم يره قدم السلام وإن لم يره قدم الاستئذان، ولقد أنه يقدم السلام، الأرجح أنه يقدم السلام ويقول السلام عليكم أدخل. نعم. عفو الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد بن أبي عمر في حديثه. قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر رحمه الله فشهدت. حدثنا أبو الطاهر قال رحمه الله، هذه عندك زيادة. نعم هذه زيادة خلاص. نعم. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ما استأذنت يعني فهل استأذنت تحضير؟ نعم. فلو ما است استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر رضي الله عنهما فاستأذن فقال عمر واحدة، ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان، ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث، ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته. إن كان فقال إن كان هذا فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول شندك شيئا بالنص. نعم. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد إيش إن كان هذا شيئا إيش شندك قال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. فها بعدك فها قال في المطبوعة فها إيه. وهذه مخطوطة على مخطوطة ذا نعم فها فها يعني فهات اقرأ في المطبوعة. نعم. عفى الله عنك. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. يعني حكم تعجب تعجب من فزع يا أبي موسى مع قوة حجته، حجته قوية ومع ذلك فزع لأن عمر رضي الله عنه مهيب، ولهذا قال أبو سعيد انطلق أنا شريك لك في العقوبة، إذا عقبك معك شريك في العقوبة، إن لأن هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله. نعم. ظن أنه لم يسمع إذا غلب على ظن لابد يسمع لابد يسمع أبو ثلاث يسمع. نعم. إذا أظن غالب على ظنه يصير يعتبر لاغية ما كان السعادة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة. أدب من الأداب الإسلامية. والله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا تستأذنوا لا بد من الاستئذان والسلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي هذا الحديث استأذن ثلاث فإذن لك وإلا فارجع. بعض جهله تجده بسبب جهله يقف عند الباب ويؤذي، حتى بعضهم يطرق الباب أكثر من 30 مرة. ما هذا الإزعاج؟ 30 مرة بعضهم يستمر يعني بالقوة غصب. الناس لهم حاجات، لهم حاجات قد لا يستطيع المقابلة في هذا الوقت، قد يكون مريض، قد يكون في الحمام، قد يكون مشغول، قد يكون عنده شيء لا بد منه، قد يكون طالب علم يحضر، قد يحضر بحث أو مدرس يحضر درس، ما يريد المقابلة في هذا الوقت. ما تؤذي، حتى قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، حتى إذا قيل الإنسان ارجع يرجع مطمئن مرتاح البال. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وبعض الجهال كثير، هذا واقع كثير الآن، يجلس يدق الباب يضرب الجرس 10 مرات 15 مرة، بعضهم يستمر يجلس نص ساعة عند الباب، يجلس ساعة، بعضهم يجلس عند الباب حتى يخرج، ما في داعي لها، هذا كله بسبب الجهل. يستأذن ثلاثا حتى ينصرف، ولا يأتي يتعرض له في وقت آخر يجده في المسجد ولا في العمل ولا في البيت، شوف الوقت المناسب. أما يؤذي هذا الأذى، يقف عند الباب هذا المدة الطويلة وهذا الإذى، كل هذا مخالف للسنة. الاستئذان ثلاث، فإذن لك وإلا فانصرف أرجع، أو إذا لم يرد عليك أحد أرجع بدون إذى. نعم عفى الله. نعم نعم كذا هو مثل الهاتف. نعم الهاتف استئذان. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء، وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة. لكن بعض الناس أعمى لا يريد إلا قضاء حاجته، والإنسان بشر له عوارض، قد يكون متعب ما يستطيع، قد يريد أن ينام ولا يستطيع المقابلة في هذا الوقت، قد يكون مريض، قد يكون عنده مريض، قد يكون له موعد، قد يكون عنده موعد في مكان ما يريد أن يقضي هذا الحاجة قبل أن يذهب، وهذا يريد يأخذ وقته. فلا ينبغي الإنسان إذا كان على غير موعد أنه يعمل هذا العمل، لكن هذا بسبب الجهل، هذا يفعل في هذا الزمن كثير. نعم نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء، وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر رضي الله عنه ألم تسمع صوت عبد الله ألم تسمع صوت عبد تسمع كذلك أو نسمع ألم نسمع ألم نسمع ألم نسمع صوت عبد الله بن قيس عبد الله لا تقول سيبويه. نعم. ألم نسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلا فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق يعني المعاملة بالتجارة وطلب الرزق ذهب إلى الأسواق والبيع والشراء الهاني أشغلني فاتن الحديث اللي يشتغل بالدنيا ويشتغل بالتجارة يفوته شيء من الدروس العلمية والمجالس. نعم قال فات عليه الحديث هذا بسبب انشغالي بالأسواق والبيع والشراء وطلب الرزق، قد يكون محتاج طلب الرزق. كذلك الأنصار يشتغلون بحروثهم ومزارعهم. نعم

قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. وحدثنا فيها أنه لا ينبغي الإنسان إذا استأذن أن يقول أنا، لأن أنا ليس فيها تعريف، لا يزال فيها إبهام، كل واحد يقول أنا ولكن يسمي نفسه، يقول أنا فلان أو يقول أبو فلان، مثل لما استأذنت أم هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفتح، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قالت أنا أم هانئ، وكما قال أبو موسى الأشعري لما استأذن قال هذا عبد الله، والمرة الثانية قال هذا أبو موسى، والمرة الثانية هذا الأشعري، يعرف بسبب نفسه، استأذن الباب يقول من؟ يقول أنا، ولهذا كرر قال أنا كالكاري لذلك، يعني ما تفيد التعريف، لا يزال مبهم، ما يعرف من هو المستأذن، لكن سمي نفسك قل أنا فلان أنا أبو فلان، كما سمى نفسها أبو موسى الأشعري. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء، وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى، لا شك أنه كره ذلك، قل لما كره كان أنا. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى، دل على أنه يكره الإنسان يقول أنا لأنه ليس فيه تعريف، أنت جئت إليه وتستأذن، لابد أن يعرف من أنت، لابد أن تعرف بنفسك. نعم. ها نعم نعم هذا نعم نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول في جحر أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله فرق بين الجحر عليه والحجر. وسلم الحجر يعني المكان الذي يكون فيه الإنسان، جحر مثل جحر الحجر، أما هنا جحر يعني فتحة، الجحر الفتحة، والحجر مثل يقال الحجر مثل حجر فلان، ومثل الحجر الكعبة، حجر الكعبة وحجر الإنسان حضنه، أما الجحر يعني الفتحة، فتحة بالباب، شق الباب. نعم. أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. تنتظرني أو تنظرني؟ عندي تأتين. نعم. فيها الوجهان، مشكلة على الشرح، تنظرني أحسن، تكلم عليها. نعم أقرأ. أحسن. نعم بمعنى تنظر، لكن الأفصح كان تنظرني يعني تنظر إلي، لو أعلم أنك تنظرني يعني تنظر إلي. نعم. لو أعلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. نعم يرجل يعني يسرح شعر رأسه. نعم ترجيل رأسه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد هو حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض إيش؟ حجر النبي. حجر النبي. من بعض حجر النبي. نعم. أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه أفصح. أفصح لأن الفعل إذا كان ثاني حرف حلق فإنه يضم في المضارع طعن يطعن أفصح. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وهذا يدل على أن الاطلاع على هذه الأحاديث تدل على الاطلاع على بيوت الغير من شق الباب أو من شباك أو من السطوح من المحرمات الشديدة، وأنه يجوز الإنسان أن يخذفه إذا راه يطلع عليه، وأنه إذا خذف فقع عينه ليس عليه شيء، هدر تكون عينه هدر لأنه معتدي، وذلك لأن الناس لهم عورات في بيوتهم والإنسان له بينه وبين أهله أحوال لا يريد أن يطلع عليه غيره، فلا يجوز للإنسان أن يطلع على بيت غيره من طريق الشباك أو من شق في الباب أو من السطوح، كل هذا من المحرمات الشديدة، وأن الإنسان إذا رأى من يطلع فله أن يرده بخذفه بحصاة أو غيرها، وأنه إذا خذفه وأصاب عينه فتكون هدر ليس عليه شيء كما دل على هذه الحديث. هذا يدل على أن الإنسان محترم في بيته، ليس لأحد أن يطلع عليه، ليس لأحد أن يؤذيه بالاطلاع أو يؤذيه بأصوات أو بروائح كريهة أو بأشياء تزعجه، كل هذا من المحرمات الشديدة. نعم. إيه؟ إذا اطلع عليه النبي يختل هذا الرجل ليضربه، إذا رآه يطلع فله أن يقصد عينه يتعمد. لماذا يختل يريد أن يفقع العين التي تطلع التي تنظر ليس المراد أنه يضرب في حصاة صغيرة مع جسمه ما تأثر. الحديث صحيح، الحديث أمامك الآن، لو أن أحد اطلع على ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. نص. نعم. فالواجب الحذر من الاطلاع على بيوت الآخرين. نعم. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قولوا في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر دليل على أنه على أن الإنسان إنما الاستئذان من أجل أن لا يقع بصر الإنسان على ما حرم الله عليه، كان ينظر إلى امرأة لا تحل له، فجعل الاستئذان من أجل البصر من أجل أن لا يقع بصره على الحرام. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر دليل على أن الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا يقع بصره على الحرام، وفي هذا دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والأعمى لا يبصر، دل على أنه لا يجب الاستئذان، يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس هو في الصحيح لما طلقت قال لا اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يبصرك، ولم يقل لها تحجبي عنه، قال تضعي ثيابك فلا يراك، حتى اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يبصرك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أنه دخل ابن مكتوم على زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجب عنه، فقالت يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعم يا واني أنتم ألستما تبصرانه. فهذا الحديث من رواية نبهان عن أم سلمة، ونبهان قال فيه الحافظ التقريب أنه مقبول، والمقبول لا يقبل حديثه إلا إذا وجد له تابع أو مشاهد، إلا إذا وجد له من يتابعه أو وجد له شواهد. ثم لو صح حديث نبهان لكان شاذ مخالف للحديث الصحيحة ولمن هو أوثق منه، كهذا الحديث مخالف الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وحديث فاطمة بن قيس اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، والشاذ ضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا. فهذا الحديث دائر بين الضعف وبين الشذوذ، فإن لم يجد له متابع أو شواهد فهو حديث ضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، وإن وجد له تابع مشاهد فهو حديث شاذ، فهو ضعيف على كل حال لضعفه وشذوذه ومخالفته للحديث الصحيح التي تدل على أن الاستئذان إنما هو من أجل البصر. نعم. الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، في الحديث يخالف الحديث الصحيح الأخرى التي أصح منه، وهذا صحيح في الصحيح في الصحيحين إنه جعل ما يكون منكر، ما يلزم أن يكون منكر، المنكر الذي يروي الضعيف، إذا كان الراوي ضعيف يكون منكر، وإذا كان الراوي ثقة يكون شاذ وإن كان صحيحا، ولو كان صحيح ولو كان سنده مستقيم لكنه خالف الأصول، خالف من هو أوثق منه، خالف الأحاديث الصحيحة التي أصح منه، هنا أصح منه حديث فاطمة بن قيس، وهذا الحديث إنه جعل السلام أصح من حديث نبهان عن أم سلمة، مخالف له الحديث. نعم. وحدثنا نعم. إسحاق لا يعني مرأة تنظر إلى أعمى على الأصبع والتحنيط دون الاحتجاب، وش الأصل؟ هذا مسألة أخرى، نظر المرأة، نظر المرأة سواء إلى العمى أو لغيره، ما يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل بالتأمل، نظر التأمل، نظر الشهوة والتأمل ما يجوز، لا للأعمى ولا لغيره، حتى غير الأعمى. وكذلك الرجل لا يجوز لها نظر المرأة نظر التأمل شهوة، لكن امرأة تنظر إلى واحد يمشي في الشارع، أو تمشي إلى تنظر إلى ناس وهم يصلون، كما تنظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، أو ينظر رجل إلى نساء، أو امرأة ماشية في الشارع ما يشوف زولها، يعني شخصها ما ينظر إلى شخصها، هذا ما في شيء، ولا يستطيع الإنسان أنه يغمض عينيه ولا يرى هذا. لكن الممنوع نظر التأمل، تنظر نظر شهوة وتأمل، تأمل محاسنها، هذا حرام، كلا يجوز تأمل محاسنها. وكما أنه لا تنظر إليه تأمل محاسنها، أعمى ولا أبصر، مبصر الحكم واحد، الأعمى والمبصر واحد، ما تنظر إليه نظر تأمل. نعم، نعم كما سمعت. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. إيش؟ أعد حديث نظر فجأة، أعد حديث نظر فجأة. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة فأمرني أن أصرف بصري. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. مثله نظر الفجأة البغتة، كان يرى امرأة مثلا خرجت من باب، أو يقع بصره من دون اختياره، أو من سيارة أو كذا فجأة، في دليل على أن وهي البغتة، في دليل على أنه على النظر فجأة معفون عنها ما لم يستدم النظر، فإن استمر فهو آثم، في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى امرأة فجأة بغتة فإنه معفون عنه، وأنه يجب عليه أن يصرف بصره، فإن صرف بصره فهو معفو عنه، وإن لم يصرف بصره واستدام فإنه يعثم. جاء في الحديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ولك وليست لك الثانية. الأولى هي نظرة فجأة، يحتاج إلى تأمل سند الحديث. فالمقصود أن الحديث دل على أن نظر الفجأة معفو عنها، وأنه يجب على الإنسان أن يصرف بصره، فإذا صرف بصره فهو معفو عنه، أما إذا استمر وأدام النظر فإنه آثم. والفجأة يقال فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم والهمزة، ويقال الفجاءة، نظر الفجاءة بالمد وبالقصر، والمعنى واحد. قول النووي إن الحديث يدل على أن المرأة لا يجب لها أن تحتجب، هذا غريب من النووي، يقول المرأة يجب عليها أن تحتجب، هذا الحديث يدل على المرأة يجب عليها أن تحتجب، هذا من الغرب. وش قال النووي عليه؟ قال عفى الله عنك، قال أنه نقل عن القاضي، قاضي قال القاضي عياض، قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها. هذا من الغرائب. قال القاضي قال العلماء أيضا، كيف قال العلماء؟ الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأين النصوص؟ وإذا سألتم ولم تعرفوا فاسألوهن من وراء الحجاب، فخمرت وأين الحديث فخبرت وجهي بجلبابي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم جلبابي، كيف يدل على مراسة وجهه؟ قال العلماء هذا النقل ليس بجيد، ليس بسليم. العلماء يقولون لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، والنصوص واضحة لأن يجب عليها أن تستر وجهها وجسمها كامل. نعم. عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام. بركة. سم. سم. نعم. نعم. لو عشت لو بقيت لا في في مرنا في صحيح مسلم ثم بعد ذلك لم ينهى قال فدل على انها على انه ترك ذلك. ايه ايه لا عندنا المره في صحيح مسلم هكذا لو عشت لا المتن المتن المتن عندنا يقول لو بقيت نهيت او كذا اظن أراد أن ننهى فلم ينهى أراد أن ننهى فلم ينهى فدل على أن هذا منسوخ أو أنه مكروه كراهة التنزيه. نعم نعم. ها يمكن الله ينوب حروف الجر بعضها عن بعض. نعم سب. نعم. ها إيه ما فصل فيها ما ذكر هو السنة هو ها قال من المستحب إيه يعني كان يرى أنه يعني تحريك يعني حكم شرعي. نعم سم. نعم أن ينقل من باء من عسكري يريد مناقلة بينه وبين شخص قالوا أعطيك مال حتى تنقل تنتقل عني. وش ناقل انقل ايش؟ ينتقل مثلا من القصيم الى الرياض ولا يستطيع وقال الشخص اعطيك فلوس هو عسكري وهذا عسكري. قال الشخص الذي بالقصيم يريد ان ينتقل الرياض مثلا. ما يجوز هذا ليش ما يجوز؟ يتناقلون بدون شيء ثم بدون مال ما يجوز. نعم. هو بحق من حقوقه مثلا؟ لا هو كله وظيفه كلها وظيفه عند الدوله لحبيت هذا يرجع الى المسؤولين ايضا بعد قد لا ينقلوا له ولو اعطاه مال. قد يرون أن المصلحة بقاؤه في مكانه. نعم. المقصود أنه تناقله إياه إذا أجاز إذا أجاز المدير المباشر وله صلاحية نقله بدون شيء بدون دراهم. دراهم ما يصلح. نعم. لا راتبة الفجر وحده. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله يقول ما صحة تسمية يوم العيد بيوم الجوائز وهل ورد في حديث صحيح؟ ما أدري ما أذكر شيء في هذا. نعم. ويقول في الحديث يؤذيني ابن آدم وفي حديث لن تبلغوا ضري فتضروني. السؤال هل الله سبحانه وتعالى يتأذى ويتضرر وما هو الفرق بين الأذى والضرر؟ نعم لا يلزم من الأذى والضرر. قال يؤذيني ابن آدم قال الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لكن ما يلزم من الأذى والضرر لأن الله لا يضره أحد من خلقه لا يلزم من الأذى والضرر. فالأذى كما يؤذيني ابن آدم يشتم ابن آدم وليس له ذلك والله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله. وأما الضرر ففي الحديث القدس يقول الله إنك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا ينفع أحد ولا يضر أحد بل هو النافع الضار ولا يلزم من الأذى الضرر. نعم. فأنت إذا تكلم عليك إنسان تتأذى لكن ما يضرك. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يسر.